زار المشاركون في الاجتماع الوطني لعملية تخطيط النشطاء بيت ميلاد الرئيس كيم إل سونغ في مانجوندي المكان المقدس التاريخي للثورة وموقع الآثار التاريخية لحرب التحرير الوطنية. كما زاروا مقبرة الشهداء المشاركين في حرب التحرير الوطنية وتفقدوا قاعة العلوم والتكنولوجيا القاعة العامة لدراسة الشعب كله. هذا وأمضوا أوقات الراحة في قاعة رونرا للدولفين ومدينة مونسو للألعاب المائية.